في التعليم العالي وقت العلم الشرعي، ولا يقدر في بعض الأيام على طلب العلم ومذاكرته والعلم العالي كذلك، يكون هذا في فترة كبيرة. أشعر بالكسل، لا لابد أن ترتب لنفسك جدولا ونظم وقتك يوميا وأسبوعيا، يعني لازم يكون في دروس بتحضرها بانتظام، دروس منهجية بتحضرها وقراءة منهجية بتقرأها، ويعني لابد أن تنظم وقتك، كل يوم يكون لك برنامج وكل أسبوع لك برنامج في القراءة والحضور كذلك.